بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجنائز كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الجنائز والموتى وغيرهم. وهنا كفن الرسول عليه الصلاة والسلام معه كفن لا شك في هذا, لكنه متين شوية, ينسب إلى مدينة تسمى سحول بين اليمنين بين الشمال والجنوب. يقول النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية, أثواب قطن يعني, لكنها متينة شوية وبيضاء, وتنسب إلى سحول مدينة بين اليمنين بين الشمال والجنوب. ما أدري هي الآن موجودة, لكن اسمها سحول سابقا, وينسب إليها الأثواب اللي تأتي منها, وهي من القطن المتين, من القطن الأبيض المتين. قال رحمه الله مرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول النسائي رحمه الله ينفي من قال إن الرسول كفن في قميص أو كفن في عمامة, ليس هناك قميص ولا عمامة, وإنما أثواب سحولية كما مر في الحديث الأول. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية. كان عبد الله بن أبي بكر الصديق اشترى أثواب يبيها لنفسه, بعدين أهداها للرسول لكن ردوها, ما كفنوا بها الرسول, وإنما كفنوه بأثواب سحولية. الظاهر والله أعلم أن أبي بكر هو الذي أتى بها أثواب سحولية ثلاثة, والرجل يكفن بثلاثة أثواب من الرسول عليه الصلاة والسلام, واحد من الأثواب من رأسه إلى رجليه, إلى تحت رجليه, والثاني من رجليه من أسفل ويطلع إلى فوق إلى الجيود, والثالث يلف كله جميعا, كله يلف جميعا من رأسه إلى قدمه, يلف ويربط من هنا ويربط مع الرجلين ويربط مع الوسط, وتحل الحزائم هذه إذا وضع في قبره تفك الحزائم وخلى هو وكفنه. الحزائم اللي تربط الكفن وتمسكه ما دام يمشون به الناس, فإذا وضع في قبره فكت الحزائم, ثم بعد ذلك وضعت عليه اللبن. فالشاهد أن الأثواب الثلاثة هي السنة, يكفن الرجل بأثواب ثلاثة ليس فيها مخيط ولا فيها قميص ولا عمامة ولا شيء, إنما تربط في حزائم رقيقة, حزامه من فوق من هنا وحزامه من هنا وحزامه مع صدره وحزامه مع الوروخ وحزام مع الرجلين أسفل وحزام تحت الرجول يربط فيه, فإذا وضع في قبره فكت الحزائم هذه كلها ووضع وترك الكفن وصاحبه. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة. في هذا نفي لمن قال إن الرسول كفن في قميص, القميص هو اللي فيه مخيط مخيط له أكمام, لا كفن في أثواب مثل زرع فيها زرعا أربعة أمتار أو ثلاثة أمتار في مترين, كل ثوب ثلاثة أمتار في مترين. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة, وذكر ذلك لعائشة قول في ثوبين وبرد من حبرة, فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كفن الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب يمني يعني شحولية وشحول مدينة باليمن وينسب إليها الثياب اللي تأثم من كرسف. الكرسف هو القطن كرسف المتين تسمى شحولية وكفن بها عليه الصلاة والسلام وأتي بثياب جابها عبد الله بن أبي بكر الصديق لكنها رفضت أخذ الثياب هذه الثلاثة ورفضت البرد وما والاه من عبد الله بن أبي بكر الصديق وجاء أيضا بأثياب من سعد بن عبادة لكن كل ما أتى كل الذي أتى رفض أخذ الثياب اللي أتى بها الظاهر أنها من عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ذكر لعائشة أنه في ثوب من حبرة ومن كذا وكذا قالت أتي بهذه الأثواب يقولون لكنها ردت ما كفنا إلا بأثواب ثلاثة يمنية والثوب كما تعرفون هو اللي خمسة أمتار أو أربعة أمتار في مترين يسمى ثوب أما المخيط ما يسمى ثوب أما قميص يسمى أو يسمى تبان أو يسمى جبة أو يسمى كذا المخيط له اسم خاص وأما الثوب إذا أطلق فهو الذي ليس مخيط مرة واحدة إلا أنه خمسة أمتار الخياطة بوسطه هنا متر وهنا متر ثم يلصق بعضهما بمخيط يصير ثوب يلفه الإنسان نفسه أو يكفن به الميت أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله القميص في الكفن أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فأذنوني أصلي عليه فجذبه عمر رضي الله عنه وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم. يقول النسائي رحمه الله القميص يهدى للميت أنت عندك قميص الإنسان تهديه للميت لا بأس بذلك يكفن فيه يصير يلي جسده والثياب التي بلف فيها يتم لا بأس بذلك إذا كان عياله طلبوا منك قميص أو شيء من هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال عن عبيد الله العمري قال قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن نعم قال لما مات عبد الله بن أبي يقول ابن عمر لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين جاء ولده من الصالحين من خيار الصالحين من خيار الصحابة رضي الله تعالى عبد الله ابن عبد الله ولده من خيار الصحابة رضي الله عنه ومن خيار الصالحين ولد عبد الله وأبوه من شرار الخلق الوالي فجاء ابنه وقال يا رسول الله إن الأبعد مات وأريد أن تعطيني قميصك اللي يلي جسدك الشعار الذي تستشعر به بجسدك أعطني هو أكفن به والدي فأعطاه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام إرضاء لعبد الله الولد هذا الصالح يحب أن يرضيه بأي شيء فأعطاه وقال يا رسول الله أحب أنك تأتي وتصلي عليه قال إذا أنت أردت أن تدفنوه فآذني فلما دفنوه وادخلوه الحفرة آذن الرسول عليه الصلاة والسلام فحضر عليه الصلاة والسلام وقال أخرجوه فأخرجوه وتفلع في فيه جعل من ريقه في ريق عبد الله بن أبي أخرجوه من القبر بعدما دلوه في القبر قال أخرجوه فأخرجوه فأخذه الرسول بين يديه وتفل في فمه من ريقه عليه الصلاة والسلام وقال إن في خيرتين قال له عمر ما أراد أن يصلي عليه انتهى دفنه وأراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكان عمر موفقا وملهما تأتي الآيات من السماء برأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال لا تصلي عليه منافق يا رسول الله قال أنا أعطاني الله خيرتين بين خيرتين تصلي أو لا تصلي فأنا بصلي ما دام الله خيرني أبصلي والاستغفار لو أطمع أني أستغفر له أزود من 70 ويغفر له زدت على 70 لا الله يستغفر لهم 70 مرة أنا أزود على 70 لو أطمع وأظن الله يقبل استغفاري له ويغفر له 76، لكن منعه الله من ذلك كله. الشاهد أنه صلى عليه، ولما صلى عليه نزلت الآية بلحظة، نزلت الآية بتصديق عمر بن الخطاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى القيام على القبر مو بالصلاة، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا من المنافقين ولا تقم على قبره، حتى القيام حتى الوقوف على قبر منهي عنه، لا تقف عليه ولا تصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، كافر تقوم عليه وتؤذيه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب ولده عبد الله، ومن حبه لولده صار كل شيء يفعله إرضاء لولده. مسك أبوه في غزوة تبوك لما رجع إلى المدينة وقال ليخرجن الأعز منها، قال أنت الأذر والرسول الله هو الأعز، والله ما تدخل، والله ما تدخل ولا تحرك ناقتك حتى يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الولد وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني سمعت أنك ستقتل عبد الله بن أبي، فإن كانت تريد قتله فأنا أتيك برأسه، لا تخلي أحد يقتله لأني أخشى اللي يقتله أني أقتله أو أحزن عليه أو شيء، هذا والدي على كل حال هو كافر إذا قتل وأنا أرى أحزن على القاتل وربما يصير بقلبي له شيء فأقتله، لكن إن كان الله أمرك بقتله فأنا أقتله بنفسي، لا تخلي أحد يقتله. قال بل نبقيه إرضاء لك يا عبد الله، بل نبقيه إرضاء لك يا عبد الله. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله قرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له ووضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الجبار بن العلاء عبد الجبار بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر يقول أتى النبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ولد عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وطلب من الرسول الشعار الذي يلي جسده الثوب القميص الذي يلي جسده عليه الصلاة والسلام أن يكفن به أبوه عبد الله ويأتي يحضر لعل يصلي عليه لعل الله أن يعفو عن والدي، هذا كلام الولد. فرضي الرسول ووافق على ما قال وأعطاه قميصه الذي الشعار الذي يلي جسد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال إن الرسول أعطاه القميص مكافأة لأن عبد الله بن أبي بن سلول كسى العباس بن عبد المطلب لما جاء من بدر مأسورا، العباس بن عبد المطلب جاء مأسورا ما عليه ثوب، كأن مع المعركة ومع القتال ومع كذا كأن ثوبه تشقق وتهلهل، والعباس طويل وعريض رضي الله عنه ولم يجدوا ثوب إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ففسخ ثوبه وكساه عم الرسول، فيقال إن الرسول كما كساه القميص مكافأة له على قميص على كسوته لعمه، أنه كسى عمه العباس لا أنه برا به، ولكن كسى عمه العباس ولم يوجد ثوب يصير بمقياس العباس بن عبد المطلب بطوله وعرضه رضي الله عنه، ما وجد ثوب إلا ثوب بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فأعطاهم ثوبه وكساه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال أن الرسول كافأه بهذا الثوب الذي أعطاه إياه ليكفن فيه. والشاهد أن الرسول أخرجه من حفرته ونفث فيه وتفل عليه وكساه. نعم. وألبسه قميصه نعم مكافأة له لأنه كسى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول وكان العباس بالمدينة وطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يسلو عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أنه سمع جابرا يقول كان العباس في المدينة وطلب الأنصار ثوبا يكسونه إياه فلم يجدوا شيء قده، ما في ثوب قد العباس رضي الله عنه لأنه طويل ومتين رضي الله عنه يعني كامل الخلقة، فطلبوا أثواب ما حصلوا ثوبا يقسى إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فأتوا به وكسوه العباس بن عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الأعمش هاهن، وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقة قال حدثنا خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، ومنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه ذكرا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. واللفظ لإسماعيل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش سليمان قال محول السنة. ثم حول السند حدثنا اسماعيل بن مسعود، اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال سمعت الأعمش، يقول سمعت الأعمش يقول سمعت شقيق، سمعت شقيق يعني ابو وائل شقيق بن سلمة يقول حدثنا خباب قال يقول حدثنا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وهو من اول المسلمين، من اوائل من اسلم بمكة، ومن اوائل من هاجر رضي الله عنهم اجمعين. يقول خباب: إننا نحن هاجرنا لوجه الله تعالى وتقدس، تركنا أموالنا وبيوتنا تركناها بمكة، وهاجرنا فقراء ما معنى شيء، لكن الله عوض لنا. ليش؟ هاجرنا لوجه الله تعالى وتقدس، لا نريد إلا وجه الله، فمنا من قضى نحبه، ومنا من أينعت له ثمرته. أينعت عن نضجت، يعني حصل أموال. خباب حصل أموال كثيرة، وأبو موسى الأشعري أموال كثيرة، والثاني حصلوا أموال، فمنا من أينعت يعني نضجت ثمرته، حصل أموال كثيرة فهو يهدبها، يعني ماله يهدبها، فلعل هذا ينقص من أجرنا. قال له بعض الصحابة: إن شاء الله ما ينقص من الأجر، لأن الله قال: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر قضاء نحبه. وكون الدنيا زادت عليكم، لأن الدنيا انفتحت، أموال كسرى وأموال قيصر أتت وفرقت على المسلمين، وكل إنسان صار ما غني وعنده جواري وعنده أموال، فيقول: فلعلنا أينعت لنا ثمرتنا فنحن نهدبها الآن، فلعل أجرنا ينقص. بعض الصحابة يتأول هذا، لكن قال بعضهم أنه لا ينقص أجركم إن شاء الله، لأن الله قال: منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. يقول خباب: إن ممن قضى نحبه من قتل في أحد، عمير مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، يقول: لما قتل أتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفوقه نمرة، نمرة الثوب المخطط، ثوب قصير مخطط فيه تخطيط، يقول: فهي صغيرة، إن غطينا بها رجليه بدا رأسه وصدره، وإن غطينا رأسه وصدره بدت رجليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه وصدره وجعلوا على رجليه إبخر، حشيش من الإبخر على رجليه، غطوا رجليه بإبخر وادفنوه. يقول: ففعلنا ذلك. انظر، هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه، ملك من الملوك في مكة، ملك أمير يأمر وينفذ أمره، ثم انعزل عن هذا كله وذهب إلى الله ورسوله بالمدينة، ثم مات فقيرا كما تخاف، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. يقول خباب: عاد بقينا حنا يا الصحابة، بقينا حتى أينعت لنا الثمرة، يعني نضجت ثمرتنا، وكثرت الأموال، وكثرت الجواري بين أدينا، فمنا من قضى فأينعت لنا وهدبناها، يعني أننا أخذنا الثمرة وأكلناها. يشبه الأموال التي حصلت بين أديهم بنخل نضج طلعه، ثم صاروا يهدبونه ويأكلون منه. يشبه المال، يعني أينعت الثمرة فمن من يهدبها، يعني يأخذ الثمر ويأكل من الثمر من النخل. يشبه الأموال اللي بين أديهم وكثرتها بنخل نضج طلعه، فنحن نهدب ونأكل من النخيل. نعم. واللفظ لإسماعيل بن مسعود الجحدري. نعم. كيف يكفن المحرم إذا مات؟ قال رحمه الله: أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. نقول النسائي رحمه الله كيف يكفن المحرم وكيف يفعل به إذا مات وهو محرم ما يفعل به؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير الوالبي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع له 10 سنوات أو 9 أو 9.5 فك الساعة في 10 حجة الوداع، لأنه صرف مع الثقل مع سودة لما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسودة بن زمعة قالت يا رسول الله إنها ثقيلة ولا تستطيع تنتظر إلى الصباح وتخشى من الزحام، أخص لي أنصرف من الآن وأرمي الجمرات وإن شئت وإن استطعت أن أطوف بالبيت وأسعى وأرجع إلى منى، وإلا رجعت إلى منى ولا طفت وسعى، خليت الطوف السعي بعد مرة ثانية. قد أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس إنه صرفت مع القافلة مع هاي النساء مع النساء مع القافلة، لأنه بن 10 سنوات أو 9.5 ذلك اليوم. ويروي أن الرجل الذي وقصته راحلته قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتركوه بثوبيه كفنوه بثوبيه الثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. يبعث اثنان يبعثان على حالتهما التي مات عليها، شهيد المعركة إذا قتل شهيد المعركة، والمحرم إذا مات المحرم يبعث يلبي من محرم لابس إحراماته ويلبي لبيك اللهم لبيك وهو محرم. وقتيل المعركة شهيد المعركة يبعث والدم يفور الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك بثيابها التي دفن بها، يدفن بثيابه ما عدا الحديد والسيوف وغيرها تؤخذ منه وثيابه التي عليه يدفن بها. الجرح يفور من اللون لون الدم والريح ريح المسك حتى ان اهل الموقف يتعجبون من تلك الرائحة. ما هذه الرائحة؟ رائحة الشهداء، هذه رائحة الدم، دم الشهداء فاحت على الناس. فالاثنان هؤلاء يبعثون كما هم، القتيل قتيل المعركة يبعث كما هو، والمحرم يبعث يلبي لبيك اللهم لبيك بثيابه محرم. فالشاهد أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام للذي وقصته راحلته في حجة الوداع، وبلغ ابن عباس إلا ما حضر لكن بلغه أن الرسول قال أمرهم أن يجعلوه في ثيابه، يكفنوه في ثيابه إحراماته، وأن لا يمس طيب وأن لا يغطى رأسه، يعني كما هو يبعث يوم القيامة محرما كما هو. هذا ما ينبغي أن يفعل بالمحرم إذا مات أو انقلب أو حصل حادث، يفعل به هكذا، يدفن في ثيابه لا يكفن، يدفن في ثيابه في إحراماته ولا ينحنط ولا يغطى رأسه، يدفن ورأسه مكشوف ووجهه مكشوف. نعم. المسك. قال رحمه الله برنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر قال سمع أنه سمع أبا نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذيب الطيب المسك. قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن المستمر بن الزيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك. يقول النسائي رحمه الله المسك أطيب الطيب المسك، والمسك يخرج من فأرة كما يقال، يخرج من فأرة تخرج من بإذن الله، وجاء تجري الغزال الأرنة الغزال الغزال هذه سواء الأنثى تجريها الإنسان حتى تفحم، فإذا فحمت ومسكتها تذبحها على طول وتنبت في جلدها مثل الفأرة كبر البرتكانة، والفرة يسمونها فأرة المسك كبر البرتكانة وأكبر قليل، اقطعها في الحال والدم حار والجلد حار، اقطعها في الحال ثم حطها في إناء تطلع بإذن الله مسك. يقال إن الغزال هذه إنها من آثار من أرضع يونس عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الشاهد أن الدميري في حياة الحيوان ذكر من خصائص الغزال، من خصائص الغزال الكبيرة أنها إذا أجريت وفحمت من الجري جري جري جري وفحمت ومسكتها وذبحتها وتنبت بإذن الله، إذا مسكتها نبت بإذن الله في بطنها عند السرة فأرة كبرى البرتكانة أو كبرى الأترجة أحيانا، تقطع هذه السرة وتسمى فأرة المسك، ثم بعد ذلك تصير بإذن الله مسك، تجعلها في إناء وتصير أطيب الطيب من المسك من هذا، المسك من هذا. ولهذا يقال الآدمي ليش يتكبر على الناس؟ طيبه من الدم وطعامه من لعاب دود، يعني من لعاب العسل، وثوبه وثيابه اللي يكتسي بها من أيضا لعاب الدود، من نسك الدود، شرابك من دود، من النحل، من طير، من اللحد، ولباسك من دود، وطيبك اللي طيبه من الدم، من دم يتجمد يصير مسك، إذا تجمد ونشف يصير مسك. هذا يعني عيب لابن آدم اللي يتكبر ويتكبر. تكبر ليش وانت طيب من دم من الحيوانات أخذه، وتلبس لباسك من دودة، تنسج الحرير وتلبسه. وكذلك اللي تشربه الإنسان عسلا مصفى من حشرة تسمى النحل إلى آخره. الشاهد أن فارة الطيب هذا المسك هو أطيب الطيب بإذن الله. نعم. يقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال وشبابة بن سور، أبو داود الطيالسي وشبابة بن سور قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا خليد بن جعفر قال أنه سمع أبا نضرة عن أبي سعيد، أنه سمع أبا نضرة العوقي عن المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطيب الطيب المسك. تقول عائشة رضي الله عنها كنا ننشف الطيب هذا المسك ثم نسحقه ثم نذره على مفارق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، على المفرق هذا الأبيض، الرسول مفرقه من هنا إلى وراء، خط خيط أبيض من هنا، خط أبيض، هذا شعر وهذا شعر وهذا خط أبيض، هذا الذي يجوز، هذا الذي ينبغي للمرأة أن تفرق رأسها من هنا، تبدأ من وسط الجبهة ثم تمشي بخط أبيض إلى وراء، كله وراء، الشعر كله من هنا جهة ومن هنا جهة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسك وإنه لا يبقى عليه، وإذا عرق رأينا وبيس المسك، لمعان المسك في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا علي ثم قال النسائي بسند آخر وأخبرنا علي. نعم. قال حدثنا أمية قال حدثنا أمية عن المستورد بن ربان قرأتها زبان زيان ها؟ عن المستمر بن زيان نعم. بالياء يمكن. قال حدثنا زيان قال حدثنا أبو نظرة قال العوقي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب الطيب المسك، أطيب ما تطيبون به المسك، لا شك في هذا، لأنه ناشف المسك، هذا ناشف، وإذا طيبت به الإنسان تطلع ريحته وهو ناشف جدا. أما الأطياب الأخرى دهن العود ودهن الورد ودهن كذا ودهن كذا، فهي أولا تلوث ثيابك الإنسان بالصغار، وإن كانت طيبها طيب لكن المسك ناشف، لا يضر شيء ولا يأثر بشيء ولا يوسخ لك شيء مطلقا، تجعله براسك الإنسان ويمسك الراس بإذن الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبك المسك. يقول إن الرسول، يقول أبو سعيد الخدري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خير طيبكم المسك، يعني من أطيب الطيب المسك. نعم. وكان لا يتطيب إلا بالمسك، الرسول عليه الصلاة والسلام طالب طيبه المسك، وكان يؤتى به بقرن، يؤتى بالمسك هذا بقرن بإذن الله، قرن، وهو مثل ريحته ريحة المسك، واللون فك عن كونه دم أحمر، فك قليلا يصير ولين، يحطونه بقرن من القرون الواسعة هذه. الإذن بالجنازة. قال رحمه الله قرنا قتيبة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني، فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإذن بالجنازة. الإذن بالجنازة يعني أن تستأذن, فإذا تقول يا فلان مات فلان ابن فلان, إنسان يعني تحضر جنازته. هذا من السنة ومن واجب المسلم على المسلم, تخبر إخوانك جيرانك وإخوانك والناس اللي يحبونك ويحبون الميت, يقول يا فلان مات فلان, يا فلان تريد أن تحضر جنازة فلان مات فلان, يا فلان مات فلان, يا فلان تحضر جنازة فلان. يجتمع المسلمون كلهم لأنه حق للميت عليهم, حق للميت على الأحياء أن يوروه بالتراب. فكان الرسول يحب المساكين ويرعاهم ويتعاهدهم عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم قتيبة بن سعيد قال حدثنا, يقول قتيبة في حديثه عن مالك, عن مالك بن أنس في حديث هذا زائدة, ويجوز أنه فن من الراوي من النسائي رحمه الله في حديثه عن مالك. قال حدثنا ابن شهاب. نعم ابن شهاب الزهري. شهاب الزهري نعم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنين. عن أبي أمامة بن سهل بن حنين قال أنه أخبره أن مسكينة مرضت, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ماتت بعد اجتهاد منهم, فماتت المسكينة والرسول يحب المساكين ويرعاهم ويحضر جنائزهم. فلما ماتت في الليل قالوا مع الرسول نايم, كيف نروح ننقذه وهو نايم, وكيف نخرجه بالليل, وكيف وكيف, اجتهادا منهم فحملوها ودفنوها بالليل. لما أصبح الصباح أخبروه بما فعلوا فغضب, قال ألم أمركم ألا تدفنوا حتى أحضر أنا, ألم أقالوا يا رسول الله بالليل ماتت بالليل, وكرهنا أن ننقذك يا رسول الله. يعني رأى أنه اجتهاد منهم, فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه مجموعة كبيرة من الصحابة وصفهم ثلاث صفوف, ثم صلى عليها صلاة الجنازة وكبر عليها أربعا عليه الصلاة والسلام. هذا من باب الإذن, أن تقول للناس يا فلان مات فلان, يا فلان مات فلان, نعم فلان مات فلان. هذا من السنة ومن حق المسلم على المسلم أن تخبره ويحضر جنازة أخيه المسلم. نعم. السرعة بالجنازة في الجنازة. قال رحمه الله ولنا سويد بن نصر قال أنبانا الضوات عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني, وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي. يقول النسائي رحمه الله تكلم الصالح من عباد الله الصالحين إذا وضع على السرير يعني غسل وانتهى ووضع على النعش يحمل, يقول قدموني قدموني, وكذلك استمر قدموني وهم يمشون به, يمشون يشيلونه على كتافهم يمشون به وهو يصيح قدموني قدموني, يسمعه كل إنسان إلا الثقلين أو قال إلا الإنس. وكذلك الفاجر إذا وضع على سرير انتهى غسله ووضعوه على السرير ليحملوه يا ويله أين تذهبون به, يا ويله أين تذهبون به. ولهذا تجد جنازة الصالح المرء من الصالح تجدها خفيفة مرة, يعني يشيلونها الناس ما كان على أكتافهم شيء, والفاجر نعوذ بالله كأنه حجارة, كأنك شايل جبل الإنسان تحب ترغب بس أن ترميه عن كتفك وعن ظهرك الإنسان. والصالح ما فيه ما شيء تحمله الملائكة تمشي به. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر, سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال سعيد المقبري عن سعيد المقبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهران قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل الصالح إذا وضع على سريره انتهى من تغسيله ثم وضع على سريره ليحمل على الأكتاف إنه يصيح يقول قدموني قدموني, لا تضع ليش تضعوني هنا, قدموني إلى قبري, قدموني قدموني, يسمعه كل حي كل إنسان إلا اشتقلين أو قال إلا الإنس. وكذلك الفاجر إذا وضع على سريره قال يا ويله أين تذهبون به, وين رايحين به وأين تذهبون به, وكذلك عندما مشاهم فيه سيأتي. نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واعتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصحيح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، نعم الليث بن سعد المصري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد المقبري قال أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع العبد الصالح على سريره ثم حمل ومشوا به إنه يصيح قدموني قدموني، يسمعه كل شيء إلا الإنسان، كل شيء يسمعه إلا يسمع صوته إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعب لأن صوته بشع ميت يصيح قدموني قدموني. وإذا وضع الفاجر على سريره وحملوه على أكتافهم قال يا ويله أين تذهبون به، يا ويله أين تذهبون به. المسلم والكافر يرى روحه مع الملك حينما تقبض روحه يراها، لأن آخر ما يموت البصر، آخر ما يموت من الآدمي البصر، فيرى روحه إذا خذها الملك ملك الموت إذا شالها من جسده يراها بيد الملك يشوفها، فإن تروح ويغسل الجسد يغسل والروح موجودة يشوفها يراها حتى ينتهي الأمان حتى ينتهي البصر ويموت انتهى خلاص. لكن ما دام البصر حي هو يشوف روحه مع الملك، إن كانت صالح مع ملك الصالحين مع الملائكة للرحمة، وإلا مع ملائكة العذاب نعوذ بالله. وهكذا يقول قدموه أو يقول يا ويله إلى آخرنا. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صار خير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. قال أخبرنا سعيد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فقد قدمتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. يقول النسائي رحمه الله الإسراع بالجنازة يعني المشي بدون عجلة بدون أن يختل الميت خبب بدون خالد، يعني تمشي تستعجل ولا تمشي بشويش، وكل واحد يشيل ياخذ النعش ياخذ ركن من اركان النعش ثم الثاني يجي وعب ويمشون على هونهم، هذا ما ورد، هذا كل الفعل اللي يفعلونه هنا ما ورد عن النبي ولا عن الصحابه رضي الله عنهم. لابد من الاسراع، اذا حملنا الجنازه لابد نسرع بها بدون ان نشق على انفسنا او نشق على الميت، انما بدون خبث، خبث يعني اكثر من كوننا نمشي بشويش نزيد نجري بدون جري، لكنه خبر إسراع المشي إسراع الخطأ بدون أن يعتبر أنه جري، إسراع تسرع الخطأ، لأنه إن كان خيرا تقدمونه للخير، وإن كان شر فتضعونه عن رقابكم الإنسان، هذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أما نمشي بشويش وكل واحد يأخذ النعش يأخذ ركن ركن النعش وهم يمشون على هدوء، هذا ما ينفع، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فقيل أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة تقدمونها إلى خير، وإن كانت طالحة فاجرة فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا المشي لا تتأنوا، أسرعوا المشي بدون جري يعني بدون خبب وبدون أن يختل الناس المشي أو يختل الميت، أسرعوا بها، أجري الإنسان أجري بدون أن يعتبر أنه جري، خبب بدون جري. قال أخبرنا سويد بن نصر ثم قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول أسرعوا بالجنازة لا تتأنوا في مشيكم فيها، وكذلك المقصود عام حتى نسرع بها ولو كانت ميتة عندنا، نسرع بتجهيزها وتكفينها وغسلها وغيرها، نسرع أيضا بهذا، ثم نسرع بها إذا كانت على النعش، نسرع بها في المشي، نسرع بها مشيا ونسرع بها تجهيزا أيضا. فالكلام عام، أسرعوا بالجنازة إذا ماتت، أسرع بتكفينها وتجهيزها، وأسرعوا بمشيها إذا حملتوها. فيقول أسرعوا بالجنازة، فإن تكون خيرا خير تقدمونه، إن كانت صالحة فتقدمونها إلى خير، وإن كانت طالحة فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. قال رحمه الله: قالنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة، وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربط لحقنا أبو بكر رضي الله عنه على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا، هو الذي أكرم وجه بالقاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، فانبسط القوم. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد، خالد بن الحارث قال عن عيينة، عن عيينة قال حدثنا أبي عبد الرحمن ابن يونس، ابن يونس قال قال شهدت جنازة عبد الرحمن، يقول شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة، يقول وكان زياد بن أبيه والي العراق معهم يمشي، وكان أهله ومواليه يمشون به بشويش دبيب، يدبون دبيب النمل واحد واحد قليل قليل قليل قليل. يقول لما كنا بالبيداء أو كنا بمنتصف الطريق لحقنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بغلة، فلما رأى فعلا هذا قال ما هذا الفعل اللي تفعلونه، فحمل عليهم بالسوق يضربهم، يلا أسرعوا، فقد رأيتنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نخب خببا من الجزائر، نخب حببا، أما الدبيب هذا ما ينفع، امشوا. يقول فانبسط القوم ومشوا ومشوا وأسرعوا حتى وصلوا إلى المقابر. هذا فيه باب إنكار المنكر، إذا رأيت الإنسان شيء يخالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمره، يخالف أمر الرسول أو فعله، فلك أن تنكر على الناس وتقول لهم الرسول فعل كذا وكذا، فلا بد أن تفعلوا، لا بد أن تفعلوا، إذا لك قوة تقول لا بد أن تفعلوا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: برنا علي بن حجر عن إسماعيل وهشيم عن عيينة بن عبد الرحمن نبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا. واللفظ حديث هشيم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن علي وهشيم بن بشير قال حدثنا عيينة بن، عيينة بن ابن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن أنه حضر جنازة عبد الرحمن، عن أبي بكرة، عن أبي بكرة أن أبا بكرة قال لهم ارملوا بها، يقول إننا نمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنازة نكاد أن نرمل فيها رملا، يعني نخب خببا، لا جري ولا أننا متأنين، إننا نخب خبب بين الجري وبين التأني، خبب نخب بها حتى أنك تقول أننا نرمل رملا، يعني نجري لكنه ما هو جري، خبب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل أي يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقوت حتى توضع. يقول النسائي رحمه الله في حكم آخر أيضا حدثنا يحيى بن درست، يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل، أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا الأنصاري، الأنصاري نعم يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه مرتفع، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا، فإن لحقتها يا الإنسان فلا تجلس حتى توضع، وإن ما لحقتها فإن اختفت عنك اجلس، إن ما لحقتها أنت واقف في مكانك الإنسان، لكن إذا مرت بك الجنازة، إذا مرت بكم الجنازة فقوموا، فإن شئت أن تتبعها فلا تجلس حتى توضع على الأرض، يوضع أول النعش على الأرض وتجلس حينئذ، وإلا لا تجلس. ف فإن ما شئت ما شئت أن تتبعها فاجلس، إذا اختفت عنك اجلس في مكانك. والرسول عليه الصلاة والسلام قام وجلس، قام للجنازة وجلس، فأنت مخير الإنسان، إن شئت مرتك الجنازة تقوم وإن شئت أن تجلس، كل واحد. فالشاهد أن الرسول قام والرسول قعد عليه الصلاة والسلام، مرة قام ومرة قعد. بعض العلماء يرى أن الجلوس ملغي أو ناسخ القيام، بعضهم يقول أن الجلوس ناسخ للقيام، لأن الرسول مر به جنازة فقام، ثم مرت به جنازة أيضا متأخرة فلم يقم جلسا، فيرى أن الجلوس ألغى أو نسخ القيام. لكن الصحيح أنك تعمل بالحديثين الإنسان، أنت مخير، إذا كنت جالس في سوق أو في دكان ومرت جنازة فأنت حر، أنت مخير، تقوم مرحبا، تجلس مرحبا، أنت حر الإنسان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الأمر بالقيام للجنازة. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. نقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الأمر بالقيام للجنازة. الرسول قام وقالوا له يا رسول إنها كافر، إنه كافر، فنحن نقوم لمن معه من الملائكة وإن كان كافر. كانوا يقومون حتى لليهودي، يقومون للنصراني، يقومون الجنازة مرت فأنت تقوم للإنسان إن شئت تقوم. والرسول يقول نقوم لملائكته لا نقوم له، لا إنه إعزازا للكافر وإنما لمن معه يتبعونه من الملائكة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بن سعد. نعم الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه. يقول إذا رأى أحدكم الجنازة يعني مرت بك الإنسان وأنت ماشي في الطريق أو جالس، فإن كنت معها ماشي فلا تجلس حتى توضع على الأرض، وإن كنت ما أنت معها فلا تجلس في مكانك هذا حتى تخلفك، يروحون بها وتختفي عنك فتجلس حينئذ. يعني إذا كنت ماشي في الشارع ومرتك الجنازة وأنت ماشي في الشارع وتريد أن تتبعها فاتبعها ولا تجلس حتى يوضع السرير، إذا وضع السرير على الأرض عند المقابر اجلس حينئذ، ولا ما في جلوس، من هي عن الجلوس. وإن كنت لم تتبعها ولا تريد أن تتبعها فقف مكانك حتى تختفي، فإذا اختفت وخلفتك حينئذ اجلس إن شئت. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عن عامر بن ربيعة العدوي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. يقول النسائي رحمه الله بمعنى الحديث الأول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عامر بن ربيعة، يعني عبد الله بن عمر يروي الحديث عن عامر بن ربيعة العدوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. يقول إذا رأيتم الجنازة يعني مرت بك جنازة ورأيت الجنازة فقوموا وخله وابكي وابقى قائما حتى تخلفك، أو إن شئت أن تتبعها لكنك لا تجلس حتى توضع، وإن شئت أن لا تتبعها فلا يمكن أن تجلس في مكانك حتى تختفي عنك. نعم. قال رحمه الله قرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حاون وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام أي يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقض حتى توضع. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قد فجلس حتى توضع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري. وهشام الذي مضى هذا الظاهر انه هشام بن حسان او هشام الصغير بن حسان. قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يبعد حتى تصبح. اذا رايتم الجنازه فقوموا, اذا مرت بنا الجنازه احنا جالسين نقوم, اذا رايتم الجنازه فقوموا ولا تجلس الانسان حتى ان شئت ان تتبعها لا يمكن ان تجلس حتى توضع هي على الارض, والا تختفي عن انظارنا. فاذا اختفت عن انظارنا بمكان اخر وبشارع اخر جلسنا حينئذ. فيقول ابو هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يبعد حتى تصبح. اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها, اذا اردنا ان نتبعها مرت بنا وقمنا ثم اردنا ان نتبعها نتبعها ولا يمكن ان يجلس الذي يتبعها لا يمكن ان يجلس حتى يوضع السرير على الارض. فاذا وضعت فيها على الارض تجلس الانسان. نعم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد ثم قال في سند آخر وحدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد قال ابن المسيب يعني قال حدثنا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قرب وجلس حتى طول. يقول الاثنان أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه ما رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام شهد جنازة فجلس حتى توضع, يعني إذا مشي مع الجنازة إلى المقابر إلى البقيع ما يمكن يجلس حتى توضع الجنازة. فإذا وضعت الجنازة على الأرض جلس عليه الصلاة والسلام, وإلا لا يزال قائما ما دامت الجنازة ما وضعت على الأرض. ما دامت الجنازة ما وضعت على الأرض أو يمشون بها فهو عليه الصلاة والسلام يبقى قائم, فإذا وضعت على الأرض جلس عليه الصلاة والسلام. وهذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام لمن حضر الجنازة. ما يمكن أن تجلس الإنسان تجي قبل الجنازة ثم تجلس وأنت ماشي معها, ما يمكن تجلس حتى توضع على الأرض أول ثم تجلس. أما تجلس قبلها الناس اللي يتبعون الجنازة الآن يجلس قبل تصل الجنازة ما يمكن, تتابعها وتتبع لها لا يمكن أن تجلس حتى تأتي الجنازة وتوضع على الأرض. ثم بعد ذلك إن كان القبر يحفر فأنت تجلس في الأرض حتى ينتهي, وإن كان القبر محفور ومنتهي فاجلس حتى يضعونها في قبرها ثم بعد ذلك انصرفنا. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال قال أبو سعيد رضي الله عنه حاون وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام. وقال عمرو في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا زكريا قال حدثنا الشعبي عامر قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم حول السند النسائي فقال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن عامر قال سعيد بن الربيع أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة قال عن عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا الشعبي عامر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام. أن النبي عليه الصلاة والسلام مروا عليه بجنازة فقام عليه الصلاة والسلام نعم. وقال عمرو بحديث عمرو بن علي يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام. عمرو بن علي الفلاس قال مرت عليه جنازة, وهنا يقول مروا عليه بجنازة, يعني اختلف الراويين. ومن دقة الحديث ومن أمانة النقل أن يأتي النسائي برواية هذا ورواية هذا حتى لو كانت مختلفة, أما إذا كانت واحدة فلا مانع, لكن إذا كانت الرواية وهذا يقول مروا عليه وهذا يقول مرت عليه جنازة, يعني أن الجنازة هي اللي مرت, وأما هذا يقول مروا عليه بجنازة حاملينها والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن عمي يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد قال حدثنا مروان بن محمد أيضا قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خارجة بن زيد قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام فطلعت جنازة فلما وصلت إلى الرسول قام عليه الصلاة والسلام قام واقفا حتى نفذت حتى راحت واختفت عنهم فجلس عليه الصلاة والسلام. والمهم أن الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام للجنازة وقعد ولا ناسخ ولا منسوخ. أنت حر يا الإنسان، إن شئت أن تقوم لأن معها ملائكة وإن شئت أن تجلس. فالرسول جلس والرسول قام فكلهما سواء ولا ناسخ ولا منسوخ في الحديث، كلها صحيحة وكلها غير منسوخة. فأنت تريد أن تجلس اجلس، لو مرض تريد أن تقوم لها قم لها، وإذا اختفت تجلس، فأنت حر الإنسان. أما إذا تبعتها فلا يمكن أن تجلس حتى توضع على الأرض. هي نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.